بنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن الرؤيا المنامية وما يتعلق فيها، وبقيت كلمة يسيرة حول هذا الموضوع، وهي أن علماء النفس حصروا موضوع الرؤيا في جانب واحد من ثلاثة جوانب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما تحدثنا في الدروس الماضية أن الرؤيا ثلاثة أنواع، فنوع منها من الله عز وجل وهي البشرى للمؤمن، ونوع هو تحزين من الشيطان، والنوع الثالث هو حديث النفس. علماء النفس ومنهم الفلاسفة القدامى كأرسطو وغيره، ومن العلماء الحاضرين يعني قبل زمن يسير منهم فرويد هذا العالم المشهور، ومنهم واحد اسمه ميشيل ريشي أو ما شابه ذلك، واحد فرنسي، قالوا هؤلاء جميعا حفروا موضوع الرؤيا في حديث النفس، وقالوا إن الرؤيا هي عبارة عن حديث نفسي، كهربيات عصبية تعبر للإنسان عن رغبة مقموعة أو مكبوتة، فإذا كبت الإنسان فيحقق ما يصبو إليه عن طريق الرؤيا. النفس تريه أشياء ليحقق فيها رغبات مكبوتة، وهؤلاء جاهلون. لماذا جاهلون؟ لأن الواقع يكذبهم. حصروا الرؤيا بأشياء إما حديث نفس أو أشياء قديمة في الماضي نسيها الإنسان فيراها في منامه. هذا صح، هذا جزء من الأجزاء، ولكن الأجزاء الباقية أنا عندما أرى رؤيا لم تحصل بعد ثم تتحقق بعد عدة أيام، هذا واقع مشاهد، كل إنسان قد تحصل معه، ومئات الأشياء حدثت مع الناس تكذب مقالة هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصدق القائلين من مخلوقات الله وأعلمهم بالله وما يجري في هذا الكون أخبر أن الرؤيا ثلاثة أقسام لا قسم واحد، فالذين يحصرونها بحديث النفس جهلي بما يجري في هذا الكون. وفرويد نفسه اعترف أخيرا بعد أن وجد أن هناك رؤى يسموها الرؤى التنبؤية، يعني رؤى تحدثك عن المستقبل ثم يتحقق هذا الذي رأيته في المنام، قال نعم، يعني هذه التي تحدث لا تخلو من كل الصدق، يعني فيها شيء من الصدق. والعالم الفرنسي الثاني قال نعم إنها حق، لأن الإنسان ليس جسدا فقط بل هو أغلبه روح، فاعترفوا أخيرا بأن هذه لها صلة، ولكن ما عرفوا إيه سببها. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد عرف السبب، قال هي عبارة عن بشرى من الله أو تحزين من الشيطان. وهذا الذي يحدث في المنام يحدث مثله في اليقظة، المؤثرات الخارجية ليست الداخلية، الإنسان له مؤثرات من الداخل ومن الخارج. من الخارج قال صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة، فأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. شو اللمة؟ اللمة هي الخواطر، كل إنسان منا يأتيه خواطر، فأحيانا يكون روحيا أقرب إلى الملائكة فتأتيه خواطر خير، يعني يأتيه خواطر أنه اقرأ قرآن، افعل الخير، ساعد المحتاج، اذكر الله، نم وأنت متوضئ. تصدق على فقير، وهذه الأشياء يحس الإنسان فيها من الداخل، كأن شيئا يحدثه في داخله أن يفعل خير. هذه اسمها لمة الملك، يعني خاطر من الملك. وهناك خاطر سوء من الشيطان يقول له احسد فلان، أسئ الظن بفلان، شايف فلان شو عم يعمل، شايف كذا. هذه الخواطر السوء، انتظر فلان حتى ينام حتى تسرق بيته، هذه خواطر سوء وشر، هذه من الشيطان. وكذلك الشيطان له تكذيب بالحق، يوسوس له، من الذي قال لك أن هذا حق؟ يكون شيء واقع وحق من الدين، فيأتيه خواطر أن يكذب هذا الشيء، فإذا استقر به هذا الخاطر يكفر والعياذ بالله، وعليه أن يرده. لذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليحدث نفسه بالأمر لو قطع أو أحرق بالنار لما رضي أن يبوح به. بس خواطر تأتي في القلب، لو نطق بها الإنسان لكفر. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. شو يعني صريح الإيمان؟ قالوا: لأن اللص عندما يأتي ليسرق لا يأتي إلى خراب أرض خريبة ما فيها شيء يسرق منها، يذهب إلى أصحاب الأموال، إلى القصور، إلى الفلل، إلى البنوك، يذهب إلى أماكن فيها دسم حتى يسرق منها. وكذلك الشيطان، الكافر صدره يعمل بيته خربان، قلب الكافر خراب، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالميت، وقال: مثل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وشبهه أيضا بالميت، يعني لا روح فيه. فالشيطان شو بده يعمل؟ ما هو كافر خالص، ولكنه يأتي إلى المؤمن فيوسوس له لعله يفتن في عقيدته أو في دينه أو كذا. فهذا دليل على وجود الإيمان في القلب، فإذا وجدته تحمد الله على هذا الإيمان وتستعيذ بالله من شر الشيطان. فالوساوس هذه لا يؤاخذ الإنسان عليها إلا إذا أقرها، أما إذا مرت مرور الكرام كما يقولون مرور عابر لا تؤثر. لذلك قال الله تعالى في وصفها: إن الذين اتقوا، مع أن سماهم متقين، إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف يعني خيال، وفي قراءة طيف، والطيف هو الخيال، طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، على طول يتذكر ويتوب إلى الله ويستغفر. إذا هذه نقطة مهمة انتهينا منها. نبدأ الآن بقصة سيدنا يوسف. بدأت القصة في بيت سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، وهذه القصة جرت أحداثها قبل 4300 سنة تقريبا، قديمة، قصة قديمة، صار لها 4000 من القرن 17 قبل الميلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في القرن 6 بعد الميلاد، يعني بعد ميلاد عيسى عليه السلام، بينه وبين سيدنا عيسى حوالي 650 سنة، وقبله 1700 سنة، صاروا 2300، حط لهم هلا 2000 كمان، صرنا ب 1996 تقريبا، يعني 2000 صاروا 4300 سنة. فهي قصة قديمة ذكرها الله تعالى لنا في كتابه لنتفكر بعبرها وأحكامها وحكمها وعظاتها. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ فالقرآن ما أنزل الله فيه القصة لنتسلى أنه والله فلان عمل وفلان زل، لا، كل حركة في القصة فيها عبرة وفيها حكم وفيها حكم، فعلينا أن نتدبر هذا القرآن ونفهم ما أراد الله به. يعقوب عليه الصلاة والسلام كما ذكر المفسرون كان له 4 من الزوجات، وله منهن 12 ولدا. هؤلاء الأولاد يسمونهم أولاد علات، أولاد علات. عندنا في اللغة العربية 3 أنواع للأولاد: أولاد العلات إخوة لأب، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، وأولاد الأعيان الإخوة الأشقاء، أبوهم وأمهم مشترك. عندما يكون الأب والأم واحد أخوك يقال له، يقال لك وله أبناء أعيان، يعني أخوة أشقاء، الأب والأم نفسه. إذا اختلفت الأم واتحد الأب صاروا أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا كان بالعكس، إذا كانوا إخوة لأم، يعني أمهم واحدة وأبوهم مختلف، مثلا واحدة تزوجت ثم مات زوجها أو طلقها فتزوجت آخر وولدت من الثاني، فالإخوة هؤلاء أمهم واحدة وأبوهم مختلف، يسمونهم أولاد الأخيار. صار عندي ثلاثة أولاد أعيان هم الأشقاء، أولاد أخيار إخوة لأم، وأولاد العلات الإخوة لأب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات. شلون أولاد علات؟ نحن قلنا أولاد العلات أب واحد وأمهات مختلفة، طيب الأنبياء شلون؟ قال الأنبياء أولاد علات، يعني إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. فشبههم صلى الله عليه وسلم بإنسان تزوج عدة نساء، الأب واحد والنساء مختلفات، الأمهات مختلفات، فالشرائع هن الأمهات. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة عيسى، تختلف عن شريعة موسى، تختلف عن شريعة آدم، تختلف عن شريعة نوح. شو هي الشريعة؟ الشريعة الأحكام، كيف أصلي، الصلاة اللي كان يصليها إبراهيم غير الصلاة اللي كان يصليها عيسى، كلها صلاة بس تختلف. كيفية الوضوء، في وضوء ولا ما في، في تيمم ولا ما في، كيف نطهر النجاسة، أحكام الطلاق والنكاح وأمثالها من كل هاي تختلف بين شريعة وشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل واحد له طريق. أما الدين واحد، يعني من عهد آدم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل الأنبياء يعتقدون أن الله واحد، وأنه هو الرزاق وهو الخالق وهو الضار وهو النافع، وأنه ليس له شريك ولا مثيل ولا ند ولا نظير، وأن الأنبياء يؤمنون كلهم بالنبوة وبالملائكة وبالجن وبالآخرة، الصراط والحساب والجنة، كل عقيدة واحدة. أي معنات حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أولاد علات، يعني الدين واحد، العقيدة واحدة، والشرائع مختلفة. وهذا قلت أنا في الخطبة السابقة يوم الجمعة، أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام شو قال؟ الله قال عنه، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني من العقيدة، نفس العقيدة اللي جاء بها موسى جاء بها عيسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الحلال والحرام تغير، كان في أشياء محرمة بعهد موسى صارت حلال في عهد عيسى وبالعكس، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن هذه اختلاف الشريعة. وكلمة عل الضرة، لما قلنا أولاد علات يعني أمهات مختلفة، يعني واحد تزوج عدة نساء، نحن شو بنقولها؟ قلنا ضرة، فلانة ضرت فلانة. هذه الضرة في اللغة العربية اسمها العلة. ليش سموها علة؟ سأقلكم من وين اجت التسمية. العرب عندما يذهب الإنسان ليشرب من مورد الماء، أول شربة بيشربها اسم النهل، يقال فلان الناهل. الناهل هو الذي يشرب مرة المرة الأولى، فالزوجة الأولى اسمها ناهل، إذا شرب مرة ثانية يقال له عل بعد نهل، عل بعد نهل، أي شرب مرة ثانية بعد أن شرب مرة أولى، فيقال علل بعد نهل. لذلك سميت الزوجة الثانية علة، والزوجة الأولى اسمها ناهل، مأخوذة من إيه؟ ما بيقول لك فلان الكتاب بسموه المنهل، المنهل يعني مكان شرب الماء لأول مرة. إذن أولاد علات، يعني فأولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام كانوا أولاد علات، يعني يعقوب واحد تزوج أربع نساء، إجا 12 ولد، يوسف وأخوه من زوجة، والباقون العشرة من زوجات أخريات. طبعا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان يحب، سيدنا يعقوب عفوا عليه الصلاة والسلام كان يحب ولده يوسف حبا جما، وهذا أمر طبيعي. كلنا نلاحظ كل إنسان رزقه الله بالأولاد بشكل تلقائي وطبيعي وفطري يحب الولد الأصغر ويعطف عليه لشعوره بأن هذا الولد يحتاج إلى الحنان والعطف. هل أنت عندك مثلا شباب ثم رزقك الله بصغير تعتني به أكثر من الكبار، وهذا ليس ظلما. لماذا؟ لأن الكبار قد أعطيتهم من الحنان من زمن سابق، عندما كانوا صغارا أخذوا حقه، أخذوا الحنان وأخذوا العطف وأخذوا الرعاية الكافية، فلما اشتدت أعوادهم وقويت أجسامهم وصاروا يعتنون بأنفسهم صرت بشكل تلقائي فطري تحب الصغير وتعطف عليه أكثر وتدلله لأنك تشعر أنه بحاجة إليك أكثر. فالكبير عندما يظن أن أبوه ظلمه لأنه أن أباه ظلمه لأنه يعطف على صغير يكون مخطئا، لأنه نسي أنه عندما كان صغيرا لقي مثل هذا الحنان ومثل هذا العطف ومثل هذا الدلال. وهذا الخطأ الذي وقع فيه إخوة يوسف، قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يوسف هنا إذا لاحظتوا مجرورة بفي، في يوسف، شلون في؟ نعرف نحن حرف جر والجر بيكون بالكسرة، شلون يوسف ما قال يوسفي ولا يوسفين؟ قال هذا يوسف بسموها باللغة العربية الممنوع من الصرف. الكلمة الممنوعة من الصرف هي اسم يمنع من التنوين، يعني لا يمكن أن تنونه، له علل كثيرة منها أن يكون علما أعجميا. فكلمة يوسف كلمة علم، يعني اسم علم، اسم شخص أو مدينة أو بلد اسمه علم. وأعجمي، ليس يوسف كلمة ليست عربية في الأصل. فإذا اشتركت هاتان العلتان العالمية والعجمة وغيرها في علل أخرى، هذول العلتين كافيتين لجعل الاسم ممنوعا من الصرف. فإذا كان في موضع التنوين لا ينون، وإذا كان في موضع الجر كانت الفتحة علامة على جره بدل الكسرة. تقول: إلى إبراهيم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، ما قال إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلها لأنها أعلام أعجمية. لقد كان في يوسف وإخوته، شوف إخوتي معطوف عليها مجرورة، وإخوتي لأنه معطوف على مجرور، وإخوتي آيات، آيات يعني عبر وأحكام وعظات للسائلين، لمن سأل عن القصة ولمن لم يسأل أيضا، لأنه القرآن فيه بلاغة ويختصر. رب العالمين قال مثلا: سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، بس ما ذكره، قال: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني منه، فحذف منه هنا وحذف البرد هناك لأنه مفهوم من السياق. آيات للسائلين ولغير السائلين، يعني إذا سألت ولا ما سألت فيها عبر وفيها عظات. إذ قالوا ليوسف، هاي اللام اسمها لام الابتداء، ليوسف تدخل على المبتدأ، يعني يوسف مبتدأ، واللام هذه لام الابتداء، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. العصبة في اللغة العربية العشرة فأكثر، أقل من عشرة لا يقال لهم عصبة، عشرة فأكثر عصبة، الأقل من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يقال لهم بضع. تقول: رأيت بضعة أشخاص، يعني من ثلاثة إلى تسعة، إذا أكثر من تسعة ما تقول بضعة أشخاص، إما أن تحدد أو تقول عصبة أو هناك عبارات أخرى في العربية. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، أبونا نحن عشرة نخدمه أكثر وعنا قوة، نعمل له فلاحة، نجيب له حطب، نساعده في الأمور، ومع ذلك بحب ولد صغير دوننا، إن أبانا لفي ضلال مبين. بعض المفسرين قالوا إنه أخوة يوسف حسدوا أخاهم فأعماهم الحسد، فطعنوا بأبيهم وقالوا إنه ضال في ضلال مبين، مع أنه نبي ويعرفون أنه نبي. وأنا رأيت أن هذا التفسير خاطئ، لأنه لو قالوا عن أبيهم ضلال مبين وقصدوا به الضلال الذي هو ضد الهدى وهم يعلمون أن أراهم نبي، إذن لكفروا، وهذا ما لم يقل به أحد. يعني ما في أحد من المفسرين قال إن إخوة يوسف كانوا كافرين، بل اختلف العلماء فيهم هل هم أنبياء ولا لا. بعضهم قال إنهم أنبياء، وبعضهم قال بل ليسوا أنبياء، لأنه وقع منهم حسد غيره، والأنبياء لا يقع منهم أمثال هذه الأخلاق. المهم، ما معنى إذن في ضلال مبين؟ وفي آخر السورة قالوا: فالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا: الضلال له معاني كثيرة في اللغة العربية، منها ضد الهدى، يعني الضلال هو الغواية، ومنها الضياع، إذا واحد ضاع بالطريق يقولوا ضاع ضل فلان، أي ضل الطريق ولم يعرف كيف يذهب. ومنه شدة الحب والهيام، وهذا ما يراد منه هنا، يعني أبونا يحب يوسف حبا شديدا حتى وصل إلى مرتبة الضلال، اسمه الضلال، شدة الحب والهيام يقال له الضلال. ومنه ما فسره بعض المفسرين في قول الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك هائما في محبته فهداك إلى نبوته ورسالته. من جملة تفسيرات سورة الضحى أن رب العالمين وجد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هائما في محبة الله، بس ما بيعرف شيء اسمه وحي، بحب الله عارف أنه للكون خالق عظيم يحبه حبا جما، يخلو في غار حراء يتفكر يسبح يحمد الله يقول لا إله إلا الله، وهو لا يعرف كيفية الصلة بهذا الإله العظيم، كيفية إرضاء هذا الإله العظيم، فوجده الله محبا له حبا جما فأكرمه بالرسالة وهداه إليها. هذا أحد التفاسير التي قيلت فيه. إذن كلمة ضلال مبين شدة الحب والهيام يقال له ضلال، وهذا أنسب من أن نقول إن إخوة يوسف قالوا عن أبيهم ضال وهو مخالف للهدى وهم يعلمون أنه نبي، مو معقول يعني. إذا نسبناهم إلى الكفر ونسبناهم إلى عقوق الوالدين عقوق شديد، وهذا الأفضل أنه ما نقوله يعني. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف، اتفقوا أن يقتلوا، وهذا هو ناتج عن آفة الحسد. آفة الحسد يا أخواني آفة كبيرة جدا لا ينجو منها إلا من وفقه الله تعالى، ومع أن الإنسان يعلم أن هذه الآفة خطيرة ومع ذلك فإنك تراه يقع فيها. يعني كثير من الناس حتى من الناس الذين يظهرون في ثوب الصلاح يقعون في هذه الآفة العظيمة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه إن العلماء، يعني مو كل العلماء طبعا، العلماء اللي بيميلوا للدنيا شوي، إن العلماء لا يتحاسدون كما أو نعم كما تتحاسد التيوس في زروبها. تعرف التيوس لما يكون في أكثر من تيس بالزريبة كيف كل واحد بيمطح الثاني. أحيانا بعض العلماء عندما يميل بهم الهوى نحو الدنيا يتحاسدون، كيف فلان عنده تلاميذ أكثر مني، كيف فلان له سيط عند الناس، الناس تمدحه وتثني عليه أكثر مني، فيحسده والعياذ بالله. وهذا أكبر خطأ يقع فيه الناس. والناس العاديين ترى في الوظائف موظف يحسد موظف، والمدير يحسد المدير الثاني، والناس في البيت الزوجة تحسد ضرتها، والولد يحسد أخاه، وابن العم يحسد ابن عمه، وكثير من المشاكل قطيعة الأرحام والعداوات بين الناس حتى الجرائم كثير منها ناتج عن هذا الداء العضال. لذلك سماه صلى الله عليه وسلم داء، وقال دب إليكم داء الأمم. شوف كلمة دب فيه كأنه حجر ثقيل من السماء وقع وأحدث انفجارا. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. ثم قال هي الحالقة، ما فينا تحلقها على الكهرباء، تحلق على الزيرو، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تخيل واحد دينه شبه النبي عليه الصلاة والسلام، دين بشعر غزير، بعدين اجت ماكينة جليت سوبر سيلفر يعني حلقته ما خلت شيء، تحلق الدين والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني إياكم والحسد، يعني اجتنبوه فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي رواية الحطب. فلو جبنا عشب شوية أعشاب بسيطة تبن وجبنا له النار كيف تحرقون، كذلك الحسنات تحرق بالحسد حرق، والإنسان لا يدري، بتلاقي عم يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق، يوم القيامة بيجي ما بيلاقي شيء، يا ربي وينهم؟ بيقول له اعتراضك علي أحرق هذه الحسنات وأبادها. لأن الحسد اعتراض على الله، عم تقول له ربي ليش تعطي فلان وما تعطيني، شو دخلك أنت؟ الله عز وجل هو الحكيم الخبير، وهذا عبد من عبادي، الله تفضل عليه وأعطاه، طلب منه يعطي. قال في الحديث إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد، المنافق يحسد أما المؤمن لا يحسد يغبط. ما معنى الغبطة؟ قال العلماء الفرق بين الغبطة والحسد أن الغبطة تتمنى في قلبك أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلانا، فلان غني بدك فلوس تقول يا رب مثل ما أعطيت فلان أعطيني، ولا تتمنى زوال النعمة عن فلان، تتمنى في قلبك أنك أن تبقى النعمة على فلان وأنه رب العالمين يزيده ويبارك له والله يعطينا من فضله مثل ما أعطى فلان، هذا ما في شيء هذا جائز. أما تتمنى بقلبك فلان ليش أزكى مني، هذا معه 10 ملايين أنا ما معي غير نص مليون، وأنا أزكى منه ودارس جامعة أكثر منه وأنا أحلى منه ونسب يحسن من نسبه، ليش هو يأخذ 10 ملايين أنا ما أخذ؟ هذا عين الاعتراض على الله، وهذا هو الذي يحرف الحسنات ويزيد وهو يأخذها. المفروض فيه أنك تطلب من الله، أنت ليش بشطارتك الله بيرزق العباد بالشطارة؟ بيرزقهم بالشكل. رب العالمين قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل ولكنه ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر كل واحد على رب العالمين عاطيه ومختبره. ناس الله اختبرهم بالغنى وناس الله اختبرهم بالفقر، فالفقير مختبر ومبتلى ومطالب بأن يتعفف ولا يمد يده، والغني مبتلى بالمال ومطالب بأن يتصدق وينفق ويبحث عن الفقراء والمساكين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، شوف الآية، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني كل واحد اختبار للثاني. المريض مختبر بمرضه، مطلوب منه أنه يصبر ويسأل الله العافية ما يحسد الصحيح، والصحيح مبتلى بصحته مطالب أنه يتعبد الله بالصحة اللي أعطاها وما يحتقر المريض، وهكذا كل الدنيا ابتلاء واختبار. أول جريمة وقعت على سطح الأرض ما هي؟ قتل قابيل لأخيه هابيل. شو سببها؟ الحسد. ورب العالمين قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قتلوا. شو قصة هذا؟ قالوا في عهد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، طبعا النساء ما في غير آدم وزوجته، وكانت حواء تلد في كل بطن اثنين، ولد ولدين من البطن الثاني ولدت أنثيين، فأمر الله، طبعا في الشرائع السابقة تختلف عن الشرائع اللاحقة كما قلنا قبل قليل، فكان في تلك الشريعة يجوز للإنسان، أو عفوا كانت حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى في البطن الأول، في البطن الثاني ولدت ذكر وأنثى، في البطن الأول ولدت قابيل وأخته، في البطن الثاني ولدت هابيل وأخته، فأباح الله لكل واحد منهما أن يتزوج الأنثى التي ولدت في البطن الآخر، كل واحد تزوج أخته الثاني، مع أنه هي أخته في الحقيقة، ولكن ما في نساء يتزوجوا بعضهم حتى يتكاثروا بني آدم، أباح الله لهم ذلك. إجا هابيل قابيل نظر إلى أخت هابيل، إلى أخته اللي كانت مولودة معه في البطن، وجدها أجمل، فحسد أخوه، ليش عايز تتزوج هي أنت؟ أنا بدي أتزوج الأقل جمالا وأنت تتزوج الأكثر جمالا، لا أرضى بذلك. احتكموا لأبوهم آدم، قال عليه الصلاة والسلام لأولاده، قال قربوا قربانا إلى الله عز وجل. كانت الطريقة القديمة في تقريب القربان أنه كل واحد يأتي بخروف مثلا فيضعه في ساحة في البلد ويبتعد عنه، فمن نزلت صاعقة من السماء فأحرقت خروفه أو قربانه دليل على أن الله قبله. فقال لنا أبو حطوا كل واحد منكم قربان، فالذي يتقبل قربانه يتزوج الأجمل، فوضعا قربانين فتقبل الله من هابيل، هذاك اشتد الحسد عنده والغضب فقتل أخاه. قال العلماء وكان هابيل أقوى من قابيل، ولكنه من خوفه من الله لم يبسط يده، كان بيستطيع يقتل أخوه ولكن تركه واستسلم حتى لا يمد يده إلى جريمة. فذاك لما قتل أول جريمة تقع في الأرض كمل عرفان، فحمل أخاه على كتفه ودار به في الأرض سنة كاملة، هو تعبان ما له عرفان شو بده يعمل فيه، حتى رب العالمين أرسل له غرابا، غراب تقاتل مع غراب آخر فقتل الغراب الغراب الثاني، فحفر في الأرض ودفن أخاه الغراب، فتعلم قابيل من ذلك الدفن، فحفر أرض في الأرض ودفن أخاه بعد أن تعب في حمله سنة. هي مذكورة في قول الله عز وجل تبع القرابين، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. اليهود قالوا نحن الله عاطينا عهد انه ما من امن لاي نبي حتى يجيب لنا قربان نشوف بعيننا نار من السماء عم تاكله مثل ما كانت تاكل القرابين السابقة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. عم يقول لهم بعيد يا كذابين كذابين، ما جاءكم انبياء من اول، جاءكم انبياء وجاءوكم بالبينات وبالبراهين وبالقرابين وما امنتم. اذن هذا عناد، لذلك ما استجاب الله لهم، كانوا معاندين كثير. لن نؤمن لك، قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط علينا السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. اعجاز تعجيز، ما من امن لحتى تعملنا بساتين وتعملنا بيوت من ذهب وتطالعنا حطلنا سلم نطلع فيه على السماء وتجيب لنا رب العالمين والملائكه نشوفهم بعيننا. شو الافتراء هذا؟ رب العالمين جاوبهم كلمه واحده، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. شو انا شغله من عندي بجيبها؟ هي من عند رب العالمين، اذا رب العالمين بده يعطيكم يعطيكم، ما بده يعطيكم تصطفوا، انا مو من عندي شغله حتى تعجزوني. عرفت؟ سبحان ربي كلمتين بس جواب، كل الاعجاز هذا اللي عجزوه فيه كلمتين، سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست، وذكر منها قال واحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد من قبله. كان الأنبياء السابقون في المعارك إذا حصل غنائم في الحرب تأتي صاعقة من السماء فتأكلها كلها تحرقها كلها ولا تبقي منها شيئا. لنبينا صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم وكان يقسمها على المقاتلين صلى الله عليه وسلم، فيعطي للراكب يعني للفارس سهمين أو ثلاثة أسهم ويعطي للراجل سهما واحدا، يعني المقاتل له سهم إن كان راكبا أو راجلا، والفرس له سهمان لأن الفرس بيحتاج إلى علف وإلى نفقات، لأن المقاتلون كانوا يقاتلون على حسابهم الخاص، ما كان في جيش نظامي مثل اليوم الدولة تنفق عليه، كان كل مقاتل يقاتل يربي فرس ويأخذ ويطلع في سبيل الله من ماله الخاص. فكان إذا حصلت غنائم يعطيهم صلى الله عليه وسلم مقابل الجسم الإنساني يعطيه سهم، وللفرس يعطيه سهمين لأن الفرس يأكل ويحتاج إلى نفقة أكثر من الإنسان. إذن الحسد آتي كبيرة لازم كلياتنا ندير بالنا عليه في الصغيرة والكبيرة. راقب على طول خواطر قلبك، لا تعترض على حدا، أي واحد رب العالمين يعطيه دين أو جاه أو مال أو صحة أو أولاد أو وظيفة أو غير شيء أي شيء، قل اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا، وإذا حبيت تطلب من الله أن يعطيك ما في مانع، مع تمنيك في القلب أن يبقي الله النعمة على المغبوط اللي الله أعطاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، وفي روايات أخرى أنه واحد آتاه الله الحكمة إلى آخره. فهدول الثنتين هم اللي فيهم الحسد، الحسد مقصود فيه الغبطة، يعني إذا بدك تغبط واحد حقيقة اغبطه على أحد أمرين، إما أن الله رزقه دينا وإيمانا وتقوى وعملا صالحا فتتمنى مثله، أو رجل أعطاه الله مالا بس مو مال مطلق، في ناس أعطاهم رب العالمين مال وهم يعصون الله، في هذا لا نغبطه عليه، ما بدنا إياها أصلا، نغبطه على مال ينفقه في سبيل الله، هذا هو الحسد الممدوح شرعا. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد كما قالوا على شرط البخاري ومسلم، يعني حديث إن شاء الله صحيح، قال أنس كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قال فطلع رجل يحمل نعله بشماله وعليه آثار الوضوء يعني يقطر ماء. في اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، طلع نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الرجل وعلى نفس الصفة، متوضئ وحامل نعله وماشي. فقال أنس فقام عبد الله بن عمرو بن العاص ولحق الرجل، راح لعنده على البيت، قال له أنا حدث بيني وبين أبي مشكلة، هل لك أن تضيفني عند الثلاثة أيام؟ قال له تفضل. فنام عنده أول ليلة، قال لك أكيد الرجال هذا عنده عبادات كثيرة جدا وقيام ليل وأدعية وشغلات، لنشوف شو بيعمل حتى نقتدي فيه. وإذا الرجل بنام للصبح ما بيقوم غير على صلاة الفجر أول ليلة، ما عمل شيء، بالنهار مفطر وبالليل نايم، وبالنهار ما بصلي إلا الصلوات الخمس مع السنن العادية، ما إله زيادة من العمل. راقبوا في الليل الثاني نفس الشيء. بس قال عبد الله بن عمر قال كان إذا قام من الليل يتقلب في الفراش يذكر الله تعالى. قال وما سمعته يقول إلا خيرا. في اليوم الثالث نفس الشيء، قال له تعالى إلا يا رجال والله أنا بيني وبين أبي ما صار شيء، بس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بيطلع علينا رجل من أهل الجنة ثلاث مرات وأنت كنت الرجال، فأحببت أن أقتدي بك، فما العمل الذي تعمل؟ قال له والله ما في غير اللي شفته، هذا عملي أنا، أعمال ما في. قال له مو معقول. قال له تعال تذكرت شغلي، غير أني هون النقطة، قال له غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. قال له أنا بقلبي ما في غش على حدا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال له بحياتي ما غشيت مسلم بقلبي ولا حسدت أحد أبدا. قال له عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نقدر عليها. قال له هي الخصلة ما تفكرها سهلة. قالوا لا يصير الولي وليا حتى يصير قلبه سليما. سلامة القلب والرحمة على المسلمين، بإيش بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام هذه المرتبة؟ بالرحمة الشديدة على في قلبه على الناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشدة رحمته على الناس بلغت به منزل عظيم، وكذلك أمته والمقتدون به. كلما عظمت الرحمة في قلبك على الناس وأشفقت عليهم، فأحببت أن تبعدهم عن جهنم وأن تقربهم من الجنة وأن تنصحهم وتدلهم على الله، كلما زادت شفقتك عليهم كلما رحمك الله أكثر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. قال له هذه التي بلغت بك. إذن الآن نحن مع أولاد يوسف وقد أولاد يعقوب، وقد حسدوا أخاهم يوسف على إيه؟ على المحبة. وقلنا أنه ما من حق، ليش؟ لأنه هو كان يحبهم لما كانوا صغار، كان يعطف عليهم مثل ذلك. ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع التسوية بين الأولاد. هذا موضوع لأنه تطرقنا إليه نتيجة الآية أن سيدنا يعقوب أحب يوسف أكثر من أخواته، فهل يجوز للإنسان أن يحب أولاده بعضهم أكثر من بعض؟ الشغلة بسيطة جدا، الجواب على ذلك أن المحبة القلبية ليست ملكا للإنسان، فهي أمر لا إرادي، ولذلك لا يحاسب الله عليه. وهذا معنى قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وليس معنى الآية أنه أنتم لا تستطيعوا أن تعدلوا يعني بالنفقات المادية. بالنفقات المادية يستطيع الإنسان أن يعدل، تشتري لهذه زجاجة كولونيا وتشتري للأخرى، تشتري لهذه فستانا وتشتري للأخرى، تبيت عند هذه ليلة وتبيت عند تلك ليلة، هذا أمر يقدر عليه الإنسان وهو واجب عليه شرعا، القسم بين النساء بالعدل. أما الميل القلبي فليس بإرادتك. كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من زوجاته الأخريات، وكان يقول في خطابه لله عز وجل اللهم هذه قسمتي فيما أملك، هذه قسمتي فيما أملك، يعني أنا اشتريت لهذه بر وقمح، واشتريت لتلك قمحا، واشتريت لهذه سمنا، واشتريت للأخرى سمنا، وبت عند هذه ليلة وعند الأخريات ليلة، ولكن يا رب أنا في قلبي أميل إلى عائشة أكثر، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي، هي شغلة مو بالإيد. فإذا أنت إذا أحببت ولد أكثر من ولد مجرد ميل بالقلب هذا لا يؤخذك الله عليه. فإذا دفعك حبك لهذا الولد أن تعطيه من المال ما لا تعطي إخوته فهذا هو الظلم والجور الذي لا يرضى الله به. فأنت مطالب أن تعدل بين الأولاد في الأمور المادية، اشتريت لهذا أرض تشتري لتلك، للبنت وللصبي تشتري لكل واحد أرض، تعطي هذا فيلا تعطي ذاك فيلا، سيارة سيارة، 10 ملايين 10 ملايين، ريال ريال. طبعا في أشياء بسيطة لا يؤاخذ الله بها، يعني أحيانا ابنك ماشي معك طلب غرض، اشتريت له الثاني طلب غرض بجوز يكون أقل ب10 ريال 5 ريال 50 ريال، هي مو مشكلة. أما بالأشياء الكبيرة لازم تعدل أبدا 100%. ولذلك ورد الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بن رواحة، عمرة بن رواحة أم للنعمان بن بشير، أمه، قالت لزوجها: لا أرضى، سواء تعطي ابنك ما تعطي غيره، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أعطيت ولدي النعمان عطية. فقالت عمرة بن رواحة يعني زوجة أم النعمان: لا أرضى حتى أشهدك. قال له صلى الله عليه وسلم: أأعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ سائر معناها بقية، كلمة سائر مأخوذة من السؤر، والسؤر هو بقية الشراب في الكأس، إذا شربت من الكأس وبقي عندك قليل من الماء يقال له سؤر، وكلمة سائر تعني بقية، لذلك في بعض الناس يستعملونها بمعنى كل، يقول سائر الأنبياء معصومون، هذا خطأ، عبارة خاطئة، لازم تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم وكذلك سائر الأنبياء، يعني باقي الأنبياء، لازم تذكر جزء منهم بعدين بتقول عن الباقي سائر، أما كل تستعمل لها سائر فهي عبارة خاطئة وشائعة بين الناس. قال له: أسائر ولدك يعني كل الأولاد الباقين غير النعمان أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله لحتى ما تعملوا حسد بين الأخوة وما تعملوا شقاق وما تعملوا عداوة. ليش أخي أبي أعطاه لي ما أعطاني؟ بصير بحسده وبصير عنده عداوة وغل. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا العدل بين الأولاد واجب في غير الأمور القلبية. وقال بعض العلماء: يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بعلة. شو العلة؟ مثلا عندك ولد مشلول لا يقدر على عمل، إخواته يستطيعون العمل، فأعطيته بيت يؤوي إليه، أعطيته مثلا دكان يشتغل ويعيش منها لأنه هذا غير قادر على الكسب، هذا جائز. والأفضل أنه تعطي الجميع إذا كنت تستطيع وترضيهم، ولكن يعني هذه علة تجيز لك. أو عندك ولد صالح والباقون غير صالحين، فترغب الأولاد تقول لهم: الذي يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر راح أكافئه بهدية، ما في مانع. اللي يحفظ القرآن والفقه بعطيه مثلا 1000 ريال هدية إكرام، ترغيبا للأولاد وجعل تنافس بينهم، هذا جائز. بس مو تعطيه 1,000,000 ريال والباقي تعطيه 2 ريالين، هذا زودته يعني بكون يعني ضمن الإمكانيات التي لا تجعل حسدا وبغضا بين الأولاد. هذه أمور ذكرها العلماء، ذكرناها بمناسبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صاروا 3/4 ساعة يتفصلون إن شاء الله متابع في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم يا أرحم الراحمين أصلح الراعي والرعية ووفقنا لما تحبه وترضاه، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله آمين. والحمد لله رب العالمين.